قال لي قائل رأيتك ساهو آل طه ودائما ترتجيهم كان حقا عليك أن تقضي العمر مادحا فيهم وفي من يليهم أنا لا أستطيع مدحا لقوم كان جبريل خادما لأبيهم. برنامج آل البيت مع عميمة الشاذلي كل يوم حد ثلاث وخميس الساعة 8 مساء فقط على راديو رابيا في رمضان. زينب أنت نور قد تشعشع من المختار بين الناس ينفع وشمس قد أضاءت من نبينا وبرجك بيننا في خير مطلع كريم قد تكرم ذو جلال فجاء بزينب للناس تشفع بنسبتها لخير الخلق طه نراها درة في الكون تلمع. مساء الخير على كل مستمعي راديو رابيا وحلقة جديدة من برنامج آل البيت. في الحلقة السابقة تحدثنا عن سيدنا الحسين، وفي الحلقة التي تسبقها تحدثنا عن أخيه سيدنا الحسن، وهما سيدا شباب أهل الجنة رضوان الله عليهم أجمعين. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن أختهما عقيلة بني هاشم السيدة زينب ابنة الإمام علي رضي الله عنهما. ولدت السيدة زينب رضي الله عنها بالمدينة المنورة في شهر شعبان في السنة الخامسة للهجرة، أي أنها تقريبا بعد عام من مولد سيدنا الحسين، ووافق ذلك عام 626 ميلاديا. وكان مولدها فرحا لأمها السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، ولزوجها الإمام علي سيدنا علي كرم الله وجهه، حتى أن السيدة فاطمة قالت له: سمي هذه المولودة. فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك. ولما حضر الرسول صلى الله عليه وآله وعلم بمولدها أخذها وضمها إلى صدره صلوات ربي وسلامه عليه، وأسماها زينب. زينب هذا الاسم أسماها بعد أن توفيت ابنته زينب في السنة الثانية من الهجرة، فابنته توفيت في السنة الثانية من الهجرة، وزينب ابنة بنته جاءت في السنة الخامسة من الهجرة. وهناك روايات أخرى تقول بأن من أسماها زينب كان وحيا من الله سبحانه وتعالى، حتى أنه حين جاء يسميها النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي: ما كنت لأسبق ربي تعالى. فهبط جبريل الأمين عليه السلام أقرأه السلام وقال له: سمي هذه المولودة زينب. سواء كان النبي هو من أسماها أو كان جبريل هو من أسماها، فإن النبي صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى، فهو صلى الله عليه وآله ملهم من الله تعالى، سواء كان بوحي أو كان من غير وحي. روي أن السيدة زينب لما ولدت بكى النبي صلى الله عليه وآله وقال: من بكى على مصاب هذه كان كمن بكى على أخويها الحسن والحسين. فكان صلوات ربي وسلامه عليه يعلم ما ستواجهه من مشاق ومن متاعب وما ستلاقيه في حياتها من أحداث عظام منذ طفولتها وحتى وفاتها رضوان الله عليها. السيدة زينب لن نستطيع أن نصفها كما وصفنا سيدنا الحسين وسيدنا الحسن رضوان الله عليهما، لأنها كانت أغلب الوقت محتجبة لا يراها أحد، ولم ترى رضي الله عنها وأرضاها إلا يوم كربلاء. في كربلاء رآها الناس الذين حضروا هذه الواقعة أو هذه الحادثة أو هذه الفتنة الكبرى، رآها بعض الناس ووصفوها، ولكن وصفا ليس كوصفنا لملامح الوجه، ولكنهم وصفوها وقالوا أنها كالشمس. أما في مولدها فهناك من وصفها في مولدها أو شبهها في مولدها، وهي السيدة أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وهي زوجة سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضوان الله عليه، أخو سيدنا علي ابن أبي طالب اللي هو أبو السيدة زينب. فزوجته السيدة أسماء بنت عميس لما حضرت ولادة السيدة زينب قالت لأمها السيدة فاطمة الزهراء: يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله، إنها شبيهة بك في جمال الخلقة وحسن الطلعة، بل إن جمال النبوة في هذه المولودة الصغيرة وما أشبهها بأخيها الحسين. تقول إن هي تشبه جدا السيدة فاطمة، يعني طلعة لأمها، وفي نفس الوقت هي أكثر شبها أو أقرب شبها لأخيها سيدنا الحسين رضوان الله عليه. ومن عجائب القدر، أو هو من التوفيق الإلهي، أن السيدة زينب تدفن على نفس الأرض التي دفن عليها رأس أخيها التي كانت أشبه به سيدنا الحسين. فكلاهما رأس سيدنا الحسين وجثمان الطاهر للسيدة زينب دفن في مصر، على أرض مصر الطاهرة. نشأة السيدة زينب لم تكن كنشأة أي طفلة عادية، فمنذ نشأتها عاشت تقريبا حوالي 5 سنوات أو 6 سنوات في حياة النبي صلى الله عليه وآله. كان يأمرها النبي صلى الله عليه وآله بحنانه وبعطفه، وكان يرى فيها نجابة. ولكن وهي صغيرة وعمرها تقريبا 6 سنوات شاهدت أو عاشت وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، وكانت مصيبة عظيمة على الأمة كلها، وكانت هي أكثر من شعر بهذه المصيبة، لأن أمها هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد تأثرت السيدة فاطمة تأثرا شديدا بعد وفاة النبي، حتى أنها لم ترى تبتسم قط بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. فهذه الحالة التي كانت عليها السيدة فاطمة رأتها عليها ابنتها السيدة زينب وهي لا تزال بعد طفلة صغيرة. أيضا عاشت وفاة أمها بعد انتقال النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى. كان أول من لحق بالنبي هي ابنته السيدة الزهراء، السيدة فاطمة الزهراء أول من لحق بالنبي، قيل بعد أشهر قليلة لا تتجاوز 6 أشهر. فأيضا عاشت أو عاصرت وفاة أمها وهي بعد طفلة صغيرة. بعد ذلك عاشت عصر الفتنة الذي كان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا في عصر سيدنا علي أبيها. رأت كيف خرجت عليه الفئة الباغية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله، رأت كيف خرج ليقاتل في صفين، رأت كيف أنهم كانوا يظلمون سيدنا علي وكانوا يتحايلون. كانت ترى كل هذا أمامها، وده أثر تأثيرا شديدا في شخصية السيدة زينب عقيلة بني هاشم. فهي لم تكن شخصية عادية، أي طفل عادي بيتربى في بيئة طبيعية بيعيش طفولة طبيعية حتى لو تخللتها أحداث عادية. أما السيدة زينب فأحداثها كلها هي كانت غير عادية. أيضا عاشت استشهاد أبيها سيدنا علي كرم الله وجهه حين قتله ابن ملجم عليه لعنة الله أشقى القوم. عاشت خروج سيدنا الحسن في مقابلة معاوية، ثم تنازله أو تصالحه مع معاوية على أن يعود له الحكم مرة أخرى. عاشت استشهاد سيدنا الحسن حين تم سمه، حين دست له زوجه السم. عاشت أيضا استشهاد سيدنا الحسين الذي استشهد أمام عينيها ورأت رأسه المبتورة أمام عينيها، ورأت جميع آل البيت أمامها يقتلون على أرض كربلاء وتقطع رؤوسهم. كل هذا عاشته سيدة زينب، فلم تكن حياتها حياة طبيعية. نعود مرة أخرى إلى الوراء، نرجع شوية، احنا مرينا على الأحداث كلها عشان بس نقول هي عصرت إزاي وإزاي نشأت في جو كان مليء كله بالأحداث، العظام والجسام، ومليء بالفتن التي وقفت أمامها السيدة زينب رضوان الله عليها، وهي في وجه الباطل، كانت في صف الحق أمام الباطل. نرجع بقى دلوقتي نتكلم عنها تاني بعد ما كانت طفلة صغيرة وشاهدت وفاة جديها ثم وفاة أمها، وكبرت وبلغت مبلغ الفتيات، اختار لها سيدنا علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه، اختار لها ابن عمها سيدنا عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. وسيدنا عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب هو ابن سيدنا جعفر الطيار الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الراية معه، فقطعت يده اليمنى ثم قطعت يده اليسرى فحملها بعضديه، فلما حملها بعضديه قتل، فشاهده النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأخبر عنه بأنه شاهده في الجنة وله جناحين مكان الإيدين اللي اتقطعوا، فسمي بجعفر الطيار. هذا هو أبو زوج السيدة زينب الذي اختاره لها سيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه. سيدنا عبد الله زوج السيدة زينب روي كما قيل في الإصابة في تمييز الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وآله قال فيه وأما عبد الله فيشبه خلقي وخلقي، كان يقول عن سيدنا عبد الله ابن سيدنا جعفر زوج السيدة زينب بأنه يشبهه خلقا وخلقا. هذا هو زوج السيدة زينب عقيلة بني هاشم الذي اختاره لها أبوها سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وكان زواجها في عصر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عاشت رضوان الله عليها مع زوجها في المدينة المنورة، ولما تولى سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، لما تولى الخلافة بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وسافر سيدنا علي إلى الكوفة واتخذ منها مقرا لخلافته، ذهبت هي أيضا هي وزوجها إلى حيث كان أبوها سيدنا علي، ذهبت إلى الكوفة وأقامت فيها، وكانت أيضا مع سيدنا الحسن وسيدنا الحسين سيدا شباب أهل الجنة. وزوجها قاتل مع سيدنا علي رضوان الله عليه في صفين، وكان ممن امتنعوا عن مبايعة اليزيد بعد وفاة معاوية وفاء لسيدنا الحسن وكذلك لسيدنا الحسين. أما أبناؤها فقد أنجبت السيدة زينب من سيدنا عبد الله ابن جعفر 5 من الأبناء، أنجبت علي وعون الأكبر وعباس ومحمد وأم كلثوم. فمنها من السيدة زينب جاءت السلالة الزينبية في السلالة الحسنية التي جاءت من نسل سيدنا الحسن، والسلالة الحسينية التي جاءت من نسل سيدنا الحسين ابنه الوحيد الذي جاء من نسله هو سيدنا علي زين العابدين، وهو سيكون شخصية الحلقة القادمة بإذن الله. أبناء السيدة زينب تقال عن سلالتهم بأنهم السلالة الزينبية، أي أنهم منسبون إلى السيدة زينب ابنة سيدنا علي، وفي الآخر هم جميعا من آل البيت، لأننا قلنا بأن آل البيت هم من حرم الصدقة من بني هاشم، كل من حرم الصدقة من بني هاشم هم آل البيت كما جاء في الحديث الذي ورد في صحيح مسلم. عرف عن السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بأنها كانت كريمة، وكذلك كان زوجها كريما، وكانت غزيرة العلم، وكانت فصيحة، فقد روي عنها أكثر من بيت في الفصاحة وفي الحكمة. فكانت تقول رضوان الله عليها: من أراد أن يكون الخلق شفعاؤه إلى الله عز وجل فليحمده. ألم تسمع قولهم: سمع الله لمن حمده؟ فخف من الله لقدرته عليك، واستحي منه لقربه منك. وأيضا مما نسب إليها من الشعر قولها: للأمر أمري، ولا التدبير تدبيري، ولا الأمور التي تجري بتقديري، لخالق رازق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصويري. فهذا كان مما كانت تقوله السيدة زينب رضوان الله عليها. سأتحدث أكثر عن تفاصيل حياتها، خصوصا ما يتعلق مع سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، ولكن بعد الفاصل، ثم نعود مرة أخرى مع برنامج آل البيت. للأمر أمري، ولا التدبير تدبيري، ولا الأمور التي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصويري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصويري. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم. يا نصر، لذ في الشدائد بابنة الزهراء، واقصد حماها توق كل عناء. هي زينب ذات المقامات العلا، وكريمة الأجداد والآباء. هي ربة الشورى، وغوث من التجى، بنت الإمام وفارس الهيجاء. عودة مرة أخرى بعد الفاصل، وما زلتم معنا في برنامجي آل البيت مع أميمة الشاذلي. تحدثنا قبل الفاصل عن السيدة زينب، عن سيرتها، عن طفولتها، عن زواجها، وعن أبنائها. نتحدث الآن عن حياتها وجهادها مع سيدنا الإمام الحسن وسيدنا الإمام الحسين رضوان الله عليهما. بقيت السيدة الطاهرة زينب رضي الله عنها وأرضاها في جوار أخيها الحسن والحسين بعد استشهاد سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وحزنت حزنا شديدا حين استشهد أخيها الحسن رضوان الله عليه، وكان زوجها ممن منعوا فتنة كادت أن تحدث بسبب بني أمية وقت دفن سيدنا الحسن. سيدنا الحسن كان أوصى أخوه سيدنا الحسين بأنه إذا توفاه الله أن يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن حين جاء ليدفن وحين جاءوا ليدفنوه بجوار النبي صلى الله عليه وآله، وقف له مروان بن الحكم وبنو أمية وقالوا: لماذا يدفن عثمان بن عفان في البقيع ويدفن الحسن بن علي بجوار رسول الله؟ نرجع تاني للفكرة اللي اتكلمنا عنها في الحلقة السابقة، وهي غيرة بني أمية من بني هاشم. عثمان بن عفان رضوان الله عليه كان من بني أمية، وهي دي الحجة اللي كان واخدها معاوية عشان يخرج بيها على سيدنا علي، انه عايز يأخذ بالثأر ممن قتل عثمان بن عفان. نفس الشيء بيحصل دلوقتي مع مروان بن الحكم، وكان معروفا بأنه شديد العداوة لسيدنا الحسن ولسيدنا الحسين ولآل البيت أجمعين. فمروان بن الحكم وقف فيها ورفض، وقال أنه لن يسمح بدفن سيدنا الحسن بجوار النبي، فليدفن بالبقيع مثله مثل عثمان بن عفان. اشمعنى هو وسيدنا عثمان بن عفان لأ؟ رغم ان دي وصية. وصية مين؟ ده ابن بنت النبي، ابن بنت النبي. وسيدنا الحسين كاد ان هو يعني يقلب الموضوع، ساعتها كان مش هيوافق غير ان هو هيدفنه، يعني هيدفنه جنب سيدنا النبي. ولكن سيدنا عبد الله بن جعفر قال له ان سيدنا الحسن قبل وفاته قال: ان لم تستطع ان تدفنني بجوار الرسول فلتدفني بالبقيع بجوار السيدة فاطمة. في روايات بتقول ان السيدة فاطمة دفنت في البقيع، وقيل بانها دفنت في حجرتها. فسيدنا عبد الله بن جعفر هو من كان السبب في منع فتنة كادت ان تحدث وقت دفن سيدنا الحسن رضوان الله عليه. لما استشهد سيدنا الحسن وخرج سيدنا الحسين من المدينة إلى مكة حتى لا يبايعه، لا يأخذ منه يزيد البيعة بالإكراه كما كان ينوي أن يفعل، خرجت هي أيضا معه رضوان الله عليها، خرجت من المدينة إلى مكة. وحين خرج سيدنا الحسين من مكة المكرمة إلى العراق، خرجت هي أيضا معه واصطحبت معها ابنيها إلى أرض كربلاء، وخرجت هي أيضا وكانت على رأس النساء اللائي خرجنا مع سيدنا الحسين رضوان الله عليه وعليها وعليهم وعلى جدهم وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. وذهبت هي وابنيها مع سيدنا الحسين إلى أرض المعركة. سيدنا الحسين رضي الله عنه أخذته سنة من النوم، ثم أفاق من غفوته وقال وهو يسترجع، يسترجع يعني يقول: إن لله وإن إليه راجعون. فقال: إن لله وإن إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين. رأيت فارسا وقف علي وهو يقول: أنتم تسرعون والمنايا تسرع بكم إلى الجنة، فعلمت أن أنفسنا نوعيت إلينا. يعني علمت بأن أنا هو دوت المكان وهو دوت الزمان الذي سيتوفاني الله سبحانه وتعالى فيه. فردت عليه السيدة زينب وقالت: ما هذا يا أبا عبد الله؟ أبو عبد الله وسيدنا الحسين كما وضحنا في الحلقة السابقة. فقالت: ما هذا يا أبا عبد الله؟ ما كان عهدي بك جزوعا، أمن الموت تجزع؟ فقال لها: لا والله يا أخيه، ما كان جزعي من الموت، وإنما نظرت إلى هؤلاء القوم فرأيت أنهم سيدخلون النار بقتلي، ووددت أن لو يدخلوا الجنة. يا الله، قد إيه هم كانوا رحيمين جدا. يعني هو كان الجزع اللي كان عنده مش عشان هو حيقتل، رغم أنه نوعيت إليه نفسه كما رأى في المنام وكما علم من النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ولكنه كان يجزع لأنه كان يعلم أن من سيقتله سيدخل النار، وهو كان يرغب في أن يدخل الجنة. إنهم أهل البيت الذين ورثوا الرحمة والعطف والحنان من رسول الله صلى الله عليه وآله. وابتدأت المعركة واشتدت المعركة، وكانت هي في خيمتها ترى سيدنا الحسين ومعه آل البيت وهم يقاتلون بكل شجاعة وبسالة، حتى رأت ابن سيدنا الحسين علي الأكبر كان سيدنا الحسين له ابن اسمه علي الأكبر، رأته أمامها وهو يقتل. صاحت وقالت: وولداه، وقتيلاه، وقلة ناصراه، وغريباه، ومهجة قلباه، ليتني كنت قبل اليوم عمياء، ليتني وسدت الثرى. يعني ياريتني موت، ياريتني موت وسدت الثرى، يعني كنت مدفونة تحت الثرى التراب. ليتني وسدت الثرى، ليتني كنت قبل اليوم عمياء. ورأت بعده بقية آل البيت وهم يقتلون واحدا تلو الآخر، ولم يكونوا يقتلون وحسب، ولكن كانت تقطع رؤوسهم كما قطعت رأس سيدنا الحسين، أيضا قطعت رؤوسهم. وقد حمل إليها الشهداء جميعا، العباس وجعفر وعبد الله ومحمد الأصغر وأبو بكر وغيرهم. أما ابناها عون الأكبر وأخوه محمد فالإثنان أيضا قد استشهدا أمام عينيها، كل هذا وهي صابرة. تخيلوا مدى صعوبة إن الإنسان يتلقى خبر وفاة حد عزيز عليه، فما بالك بأنها كانت ترى ذلك أمام عينيها، وترى دماؤهم، وترى رؤوسهم وهي تقطع بالأيدي الباغية رضوان الله عليها. وأخيرا شاهدت أمامها أخيها وهو يستشهد، وهو يسقط أمامها بيد أشتق القوم، ثم تقطع رأسه أمامها. وجاءوا ليقتلوا سيدنا علي زين العابدين. علي زين العابدين هو الوحيد الذي تبقى من أبناء سيدنا الحسين، وكان صبيا وكان مريضا، وهذا هو الذي جعله لا يقاتل مع إخوته رغم محاولته، إلا أن سيدنا الحسين منعه من ذلك لكي يبقي على نسله. فجاء شمر ابن ذي الجوشن، جاء إلى سيدنا علي زين العابدين بعد ما خلص على كل من كانوا على أرض كربلاء أمامه، لم يتبقى سوى الخيمة التي بها النساء والتي بها سيدنا علي زين العابدين. فتعلقت به السيدة زينب وقالت: لا يقتل حتى أقتل دونه. أخذوها هي وسيدنا علي زين العابدين وبقية النساء إلى حيث ابن زياد، إلى الكوفة. فحين أخذوها إلى الكوفة، حين خرجت رأت أمامها جثة سيدنا الحسين أمامها، وهي جثة تسير عليها الخيول ومقطوعة الرأس مجردة الثياب. فقالت: ومحمداه، ومحمداه، صلى عليك الله وملائكة السماء، هذا الحسين بالعراء، مزمل بالدماء، مقطع الأعضاء. ومحمداه، وبناتك سبايا، وذريتك مقتلة. فبكى كل من حوله، ثم صاحت: وحسيناه، وحسيناه. وأخذوها حتى جاءوا بها إلى الملعون عبيد الله بن زياد. سأل ابن زياد حين دخلت: من هذه؟ لأنه كما قلنا لم يكن يعرفها أحد. فقال: من هذه؟ فقالوا له: هذه زينب بنت فاطمة. فقال: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. قمة الوقاحة. فردت عليه السيدة زينب وقالت: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وطهرنا تطهيرا، لا كما تقول أنت، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا، والحمد لله، مش إحنا اللي تقلنا الكلام دوت. فاشتد غضب ابن زياد وقال: فكيف رأيت صنع الله بأهل بيتك؟ شفتي بقى ربنا عمل إيه في أهل بيتك؟ فأجابت: كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاجون الله فتختصمون عنده، فانظر لمن الفلاح يومئذ. فغضب ابن زياد فأجلسه أحد من حوله وقالوا له: أصلح الله الأمير، إنما هي امرأة، وهل تؤخذ المرأة بشيء من منطقها؟ كمان بيتكلموا عنها باعتبارها مجرد امرأة، بتتكلم كلام امرأة وخلاص. فرأى ابن سيدنا الحسين الوحيد الذي تبقى، سأله قال: ما اسمك؟ قال: أنا علي بن الحسين. فأراد أن يقطع عنقه فأمر بقتله، فانكبت عليه السيدة زينب رضوان الله عليها وقالت وتعلقت به وقالت: يا ابن زياد، حسبك منا ما فعلت بنا، أما رويت من دمائنا؟ وهل أبقيت منا أحدا؟ أسألك بالله إن كنت مؤمنا إن قتلته فاقتلني معه. عايز تقتله؟ اقتلني معه. وطبعا هو مش مشكلة عنده أن يقتل السيدة زينب، ولكن الفكرة في اللي حواليه، من حوله هم من سيعيبون عليه أن يقتل امرأة في مجلسه. فصمت وسكت الطاغية ابن زياد، ثم اقتيدت بعد ذلك إلى قصر اليزيد بن معاوية في دمشق. وحين وصلت إلى دمشق، طبعا كان اليزيد سعيد بأنه تخلص من منافسه الوحيد سيدنا الحسين، فوهو جالس في مجلسه أشار إلى فاطمة ابنة الحسين. كانت السيدة فاطمة النبوية ابنة الحسين كانت مع السيدة زينب حين اقتيدت من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى دمشق. فقال له: هب لي هذه. فاحتمت بها، احتمت بالسيدة زينب وقالت: يا عمتاه. فالسيدة زينب وقفت في وجه اليزيد بمنتهى الشجاعة وقالت: كذبت والله ولا أمت، ما ذلك لك ولا له. ردت على الراجل اللي كان عايز الندل اللي كان عايز يأخذها له، فبتقوله: ما ذلك لك ولا له، لا ليك ولا حتى لسيدك اليزيد. فاستشاط اليزيد غضبا وقال: كذبتي، والله إن ذلك لي، ولو شئت أن أفعله لفعلت، لو أنا عايز أعمل كنت عملت، وعايز أخدها هاخدها. فقالت له: كلا والله ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. وقال: إياي تستقبلين بهذا؟ يعني أنت بتقولي الكلام دوت لي أنا؟ إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. بيقول عن مين؟ عن سيدنا علي وعن سيدنا الحسين، بيتحدث عن دينهم. فاستمرت وقالت له: بدين الله ودين جدي وأبي وأخي اهتديت أنت وأبوك وجدك. هنا نقطة أخرى يتضح منها العداوة ما بين بني أمية وبني هاشم. هو متغاظ، مش بس متغاظ من الحسين، لا متغاظ من سيدنا الحسين ومتغاظ من سيدنا علي. فصمت فقالت له السيدة زينب: أظننت يا يزيد وقد أخذ علينا بأطراف الأرض وأكناف السماء، فأصبحنا نساق كما يساق الأسارى، أن بنا هوانا على الله وبك عليه كرامة؟ أنت فاكر إن اللي حصل فينا دوت إن ربنا بيحبك ومش بيحبنا، وإنك أنت ليك كرامة عند ربنا؟ أنسيت قول الحق تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. تركها اليزيد هي وابن أخيها ومن معها من بقية أهل البيت من النساء، تركها لتعود إلى المدينة. وصل الموكب إلى المدينة المنورة، وحين وصل خرج النساء يبكين ويصرخن ويقولون: ومحمداه وحسيناه وإخوتاه وأهيلاه. أهيلاه من الأهل. ورغم ذلك لم يتركوها في المدينة، لأن اليزيد لقى إن هي عملت زي شعبية ليها في المدينة المنورة، وإن الناس في المدينة يلتفوا حولها، فأمر بإخراجها. فكانت السيدة زينب أول امرأة في الإسلام يتم نفيها من أرضها، فقالوا: خروجي من المدينة واختاري أي مكان آخر إلا مكة، يعني لا مكة ولا المدينة، مش أرض الحجاز. خرجت من المدينة المنورة في موكب إلى أرض مصر الطاهرة، والتي ما تطهرت إلا بوجود الطاهرة ابنة الطاهر السيدة زينب بنت سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنها وأرضاها. وسأتحدث عن وصولها إلى أرض مصر، ولكن بعد أن نذهب إلى فاصل، ثم نعود مرة أخرى مع برنامجي آل البيت. إذا الصفا وبلغ سلامي لجيرانها لقد كان رب السماء مسعفا صلاة صلاة على المصطفى وآل وصحبه وآل الوفا كريم سجايا لنا رحمة شفيق شفيع الورى لخفا شعري أرى المصطفى صلاة صلاة على المصطفى وآل وصحبه وهيل الوفا بزينب قد رضيت وجئت أسعى أزور مقامها والله يشهد لها شرف ونور لا يضاهى وإيمان وتوحيد وسؤدد إذا ما الفخر بالآباء قالوا فجدك بهجة الدنيا محمد وأمك بضعة المختار طه أبوك علي البطل المؤيد إذا افتخر الورى بكثير مال ففخركم الصلاة على محمد صلوات ربي وسلامه على نبيه وعلى آل بيته أجمعين. عودة مرة أخرى مع برنامج آل البيت مع أميمة الشاذلي، وما زلنا نتحدث عن عقيلة بني هاشم السيدة زينب بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما. قبل الفاصل تحدثنا عن وقوفها أمام ابن زياد لحماية سيدنا علي زين العابدين، ووقوفها أمام اليزيد لحمايتها للسيدة فاطمة بنت الحسين السيدة فاطمة النبوية. تحدثنا عن عودتها إلى المدينة ثم نفيها خارج المدينة، والآن سنتحدث عن المكان الذي اختارته السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها ليكون مقر إقامتها بعد أن خرجت من أرض الحجاز، وقالت وهي خارجة: أأخرج من مدينة أبي وجدي؟ قد علم الله ما صرنا إليه، قتل خيرنا وسقنا كما تساق الأنعام وحملنا على الأقتاب، فوالله لا خرجنا ولو أهرقت دماؤنا. ما كانتش عايزة تخرج وكانت رفضت ذلك، ولكن السيدة زينب بنت عقيل ابن أبي طالب أوصتها وقالت: يا ابنة عمي يا ابنة عماه، قد صدقنا الله وعده وأورثنا الأرض، نتبوأ منها حيث نشاء، فطيبي نفسا وقري عينا وسيجزي الله الظالمين، أتريدين بعد هذا هوانا؟ ارحلي إلى بلد آمن. حين خرجت من مصر سألها والي المدينة عمرو بن سعيد: لماذا اخترت مصر؟ فقالت رضوان الله عليها: لأكون وأنا في برزخي في شرف استقبال رأس الحسين الذي سودتم تاريخكم بدمه الطاهر البريء. فكان دي من كرامات السيدة زينب رضوان الله عليها، تنبأت بأنها ستكون في مصر وأن رأس الحسين ستأتي إلى مصر وستكون هي وقتها في البرزخ. وكان ذلك تم بالفعل بعد خروجها من المدينة ووصولها إلى مصر. ثم وصلت الرأس الشريفة كما قلنا في الحلقة السابقة مع دخول الحملة الصليبية إلى أرض الشام، فنقلت الرأس الشريفة من عسقلان في فلسطين إلى أرض مصر، وما تزال أرض مصر مطهرة بالطاهرة السيدة زينب والرأس الطاهرة لسيدنا الحسين رضوان الله عليهم أجمعين. فاختارت أرض مصر لتكون هي مقرها، وتوجه الركب الزينبي إلى أرض الكنانة، ووصلت إلى قرية العباسية القريبة من بلبيس في محافظة الشرقية. وحين علم المصريون بقدومها إليهم هبوا جميعا خارجين لاستقبالها. ربنا حب يعوضها عن الألم اللي شفته، سواء كان في كربلاء أو في الكوفة أو في دمشق أو في المدينة أو في مكة. ربنا عوضها عن ذلك كله بأرض مصر وباستقبال المصريين الذين عرف عنهم حب آل البيت، فهم عاشقوا آل البيت. حين قدمت إلى أرض بلبيس القريبة من بلبيس في محافظة الشرقية، هب الجميع لاستقبالها، وكان من بينهم عبد الله بن حارث وأبو عميرة المزني، وقدموا لها التعازي، ووافق دخولها إلى مصر أول شهر شعبان سنة 61 هجريا، الموافقة ل 26 إبريل سنة 681 ميلادية. يعني كان دخولها في أول شعبان في شهر إبريل. وتنازل لها الوالي عن الدار التي نزلت فيها لتقيم بها، وكانت هي المكان الذي أقامت فيه حتى توفاها الله. كان هذا المكان مجلس علم، فكانوا يجتمعون عندها ويستشيرونها، وكانت تجتمع بهم في هذا المنزل وتشير عليهم كما كان يستشيرها سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. أيضا كان أهل مصر كانوا يستشيرونها في الكثير من الشؤون. ألقاب السيدة زينب رضوان الله عليها: للسيدة زينب رضوان الله عليها ألقاب كثيرة، منها عقيلة بني هاشم، وكان هذا هو الاسم الذي يطلقه سيدنا الحسين حين يتحدث عنها، وكذلك سيدنا الحسن، وصار هذا هو الاسم الذي يناديها به أهل البيت، فكانوا يقولون: حدثتنا عقيلتنا زينب بنت علي، لم يكونوا يقولون حدثتنا زينب، إنما عقيلتنا زينب بنت علي. وكلمة عقيلة معناها المرأة الكريمة المصونة، والعقيلة هي السيدة الكريمة المكرمة الأصيلة، سيدة القوم. فكانت السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها هي عقيلة بني هاشم. أيضا لقبت بصاحبة الشورى لأنها كانت سديدة الرأي راجحة العقل، وكان يرجع إليها أبوها وإخوتها سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، وأيضا كان يرجع إليها أهل مصر القائمون على شؤون مصر، كانوا يرجعون إليها في شؤونهم، فكانت هي صاحبة رأي سديد، فكانت تسمى بصاحبة الشورى. أيضا تسمى بالطاهرة، وأيضا هذا اللقب أطلقه عليها سيدنا الحسين، فقال لها: أنعم بك يا طاهرة، حقا إنك من شجرة النبوة المباركة ومن معدن الرسالة الكريمة. أيضا لها اسم آخر أو لقب آخر تلقب به، وهي رئيسة الديوان، وده اسم مشهور كتير جدا عند المصريين، الطهرة ورئيسة الديوان وصحبة الشورى وعقيلة بني هاشم. رئيسة الديوان سميت بهذا الاسم لأنها كانت في دار الخلافة بالكوفة، كان يرجع إليها سيدنا أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وكذلك أخواها الحسن والحسين. ولما قدمت إلى مصر كان الوالي وحاشيته أيضا يأتون إليها وتعقد لهم بدارها جلسات للفقه والعلم والأمور الدينية والدنيوية، فكانوا يسمونها برئيسة الديوان. أيضا يقال عنها السيدة، والسيدة هذا اختصار لاسم السيدة زينب، والاسم ده معروف جدا بين المصريين، يقول لك السيدة وشلاه يا سيدة. هذا السيدة الاسم دوت لما يقال لا يقصد به من آل البيت جميعا غير السيدة زينب بنت علي عقيلة بني هاشم. أيضا تكنى بأم هاشم، كان يقال عنها أم هاشم لأنها كانت تشبه جدها هاشما، هي هاشمية تشبه جدها هاشما في السخاء، وأيضا هي وحيدة اللي تبقت من بني هاشم ورفعت لواء بني هاشم بعد وفاة سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، فكانت هي من رفع اللواء الهاشمي بعد وفاة أبيها وأمها وأخويها. وتسمى أيضا بأم العزائم لأنها كانت ذات عزيمة، ويقال عنها أم العواجز، أيضا هذا الاسم تلقب به السيدة زينب رضوان الله عليها، لأن كان كل محتاج كان بيذهب إليها لم تكن تمنعه، فكان كل محتاج وكل عاجز كان يذهب إليها، فكانت تسمى بأم العواجز. فهذه هي السيدة زينب رئيسة الديوان وعقيلة بني هاشم رضوان الله عليها. السيدة زينب نقش على ضريحها هذه الأبيات: هذا ضريح شقيقة القمرين، بنت الإمام شريفة الأبوين، وسليلة الزهراء بضعة أحمد، نور الوجود وسيد الثقلين، نسب كريم للفصيحة زينب، شمس الضحى وكريمة الدارين. الهاشمي المصطفى أعطى النصيحة للبشر، الهاشمي المصطفى نهى الجمال وحب الذات، نبينا اللي بيكرم نحتمي نهى الجمال وحب الذات، نبينا اللي بيكرم نحتمي. وانا مهما قلت عني كتير، وانا مهما قلت عني كتير، عاجز كلامي مهما قلت، وانا مهما قلت عني كتير، عاجز كلامي مهما قلت. يا محلى نورك البهي، يا محلى نورك البهي، يا كريمة يا حفيظ